لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. سبحانك رب ما أعظمك. إذن أيها الحبيب اجعل همك هما واحدا والآخرة. يكفيك ربك سبحانه جل ذكره ما أهمك في الدنيا والآخرة. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا صدق الله. هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسن الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم؟ فهو لقيم غير شك ولا ارتياب، لأن وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده. لعبد لا يخلف الميعاد لعبد قام بمرضاته وجانب مسخطه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم. قد اشتغل بدنياه عن آخرته ولم يرفع بهدي الله رأسا ولم ينقد للمرسلين، فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك، ثم هو يوم القيامة من المحضرين. نسأل الله العافية والسلامة، أي من المحضرين الحساب والعذاب. وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه، وأنه كذلك وإنما قدم جميع ما يضره وانتقل إلى دار الجزاء على الأعمال. فما ظنكم بما يصير إليه وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، قال مجاهد وقتادة من المعذبين. ثم قد قيل إنها نزلت في رسول الله وفي أبي جهل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قيل أنها نزلت في أبي رسول الله فموعدنا وعدا حسنا فهو لقيه أي رسول الله كمن متعنا متاع الحياة الدنيا أي أبي جهل. وقيل نزلت في حمزة وعلي وأبي جهل، وكلاهما رواهما روي عن مجاهد، والظاهر أنها عامة في كل مؤمن وكافر وفي كل مطيع وعاص. وهذا كقولي إخبارا عن ذلك المؤمن حين أشرف على صاحبه وفي الدرجات قال، وذاك صاحبه في الدركات قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. نسأل الله العافية. يقول الله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هذا أيضا إخبار من الله سبحانه عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة، وأنه يسألهم عن أصول الأشياء، عن عبادة الله وإجابة رسله. ويوم يناديهم ينادي من أشركوا به شركاء يعبدونهم ويرجون نفعهم ودفع الضر عنهم، فيناديهم ليبين لهم عجزها وضلالها. أين شركائي؟ وليس لله شريك، ولكن ذلك بحسب زعمهم وافترائهم. ولهذا قال الذين كنتم تزعمون. الذين كنتم تزعمون فأين هم بذواتهم؟ أين نفعهم وأين دفعهم؟ أين نفعهم وأين دفعهم؟ ومن المعلوم أنهم يتبين لهم في تلك الحالة أن الذي عبدوه ورجوه باطل مضمحل في ذاته، وما رجوا منه فيقولون أي يحكمون على أنفسهم بالضلالة والغواية. ولهذا قال الله قال الذين حق عليهم القول، أي من الرؤساء والقادة في الكفر والشر مقرين بغوايتهم، ربنا هؤلاء الذين أغوينا، أعوذ بالله، أغويناهم كما غوينا، ما كانوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. كانوا يعبدون الشياطين. وقيل أي رب العزة يأمر، وقيل ادعوا شركاءكم، ادعوهم على ما أملتم فيه من النفع ويدفع عنكم الضر، فأمروا بدعاء في ذلك، أمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرج الذي يضطر فيه العابد إلى من عبده، فدعوهم فلم ينفعوهم ولم يدفعوا عنهم عذاب الله. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا أتم الخذلان، فلم يستجيبوا لهم، فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين مستحقين العقوبة. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا كما قال الله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وربنا سبحانه جل ذكره يذكرنا في هذه الآيات أن المتبوعين يتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك، لا إله إلا الله، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعني يشهدون على أنفسهم أنهم أغووهم فاتبعوهم ويتبرؤون من عبادتهم. وقول الله تعالى في سورة البقرة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت ما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقول الله تعالى حاكر عن الخليل عليه السلام إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. نسأل الله العافية ونعوذ بالله عز وجل من الخذلان. وأيضا ربنا تعالى لما قال وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ادعوهم ليخلصوكم من العذاب الذي أنتم فيه كما كنتم ترجون منهم في الدنيا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وتيقنوا أنهم صائرون إلى العذاب لا محالة لو كانوا يهتدون، يعني لو أنهم ودهم حين عينوا العذاب ودوا لو أنهم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. وهذا كقول جل ذكره ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين آمنت بالله العظيم آمنت بالله العظيم. هذان نداءان عظيمان يوم القيامة يا عبد الله، النداء الأول سؤال عن التوحيد والنداء الثاني سؤال عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه إثبات النبوات. ماذا كان جوابكم المرسلين إليكم وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد في قبره من ربك ومن دين وما دينك وما نبيه ومن نبيك. فأما المؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأما الكافر فيقول ها ها لا أدري. ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نعوذ بالله نعوذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة. وربنا تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ماذا أجبتم المرسلين. إذن عليك بطاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وحتما ولا بد أن تعظمه وأن تسير خلفه وأن توقره وتحب أحبابه حتى تنجو يا عبد الله من أهوال يوم القيامة. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وعميت الأنباء فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الخذلان. فعميت ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء، يعني الأنباء هي الأخبار، و بمعنى أنهم عميت عليهم الأنباء لأن الله تعالى قد أعذر عليهم في الدنيا، ومعنى كلمة عميت يعني خفيت عليهم الحجج، فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة. وسميت الأنباء أخبار، سمي حججهم أنباء لأنها أخبار يخبرونها، فهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج، لأن الله أدحض حججهم. وقال ابن عباس لا يتساءلون أي لا ينطقون بحجة، وقيل لا يتساءلون في تلك الساعة ولا يدرون ما يجيبون به من هول تلك الساعة. ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر الله عنهم في قوله والله ربنا ما كنا مشركين. وقال مجاهد لا يتساءلون بالأنساب، فهم لا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقيل لا يسأل بعضهم بعضا أن يحمل من ذنوبه شيئا. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية، نعوذ بالله العظيم من الخذلان، ونسأل الله السلامة والنجاة. فهم لا يتساءلون، نسأل الله العافية والسلامة. ومواقف القيامة تتعدد، فثم مواقف لا يجيبون فيها بشيء ولا ينطقون، ومن ذلك إذا قيل لهم ماذا أجبتم المرسلين فلا يجدون جوابا ولا يسأل بعضهم بعضا. ومنها أيضا بعض المواقف يتكلمون ولكن يعني يذلون فيها ويبكتون، فنسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الخذلان. فربنا جل ذكره يقول وربك يخلق ما فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم يتساءلون، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، فعسى أن يكون من المفلحين. أما من تاب وآمن، لما ذكر الله عز وجل سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم ذكر الله تعالى الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله يوم القيامة، وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة عن الشرك والمعاصي وآمن بالله فعبده وآمن برسله فصدقهم وعمل صالحا متبعا فيه الرسل، فعسى أن يكون من جمع هذا الخصال من المفلحين الناجين بالمطلوب الناجين من المرهوب، فلا سبيل إلى الفلاح بدون ذلك. تبارك الله رب العرش العظيم. وعسى من الله واجبة، فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة. وربك يخلق ما يشاء، وأيضا هذه الآية تدلك، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا أنه لا بد مع الإيمان والتوبة عمل صالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، لابد للعبد إذا تاب إلى الله يجمع مع التوبة إيمان وعمل صالح. وربك يخلق من يشاء ويختار، يخبر الله تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار، وأنه ليس له منازع في ذلك ولا معقب. وهذه الآيات تدل على عموم خلق الله لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجميع البريات وانفراد باختيار من يختار ويختص من الأشخاص والأوامر والأزمان والأماكن، وإن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء، وأنه جل ذكره منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والمعين والولد والصاحبة ونحو ذلك ما أشرك به المشركون، وأنه العالم بما أكنته الصدور وما أعلنوه سبحانه بحمده. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون عز وجل. فربنا عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فالأمور كلها خيرها وشرها بيده، خيرها وشرها بيده، ومرجع إليه ما كان لهم الخيرة، على أصح القولين لأهل العلم أن المراد نفي، نفي كقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد اختار ابن جرير أن ما هنا بمعنى الذي، وتقدير يختار الذي لهم فيه خيرة، وهذا المسلك ليس بجيد في الحقيقة، والتأويل الأول بمعنى أنها نفي أصح وأقوى. والمسلك الثاني الذي اختاره ابن جرير رحمة الله عليه، احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح من الله سبحانه العباد. وهذا يعني المعتزلة يقولون بأن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح، ويقولون بأن الله ليس في مقدور أن يفعل أفضل مما فعل، حاشا لله حاشا لله. وقد ألزم أهل السنة المعتزلة بإلزامات ترد مذهبهم. قال السفارين في لوامع الأنوار: ولمذهب المعتزلة لوازم فاسدة تدل على فساده، منها أن النوافل صلاح، فلو كان الصلاح واجبا لوجبت وجوب الفرائض، يعني وجبت النوافل وجوب الفرائض. ومنها أن عدم خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع. ومنها ما ألزمه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه للجبائي، وقد سأل عن ثلاثة إخوة: أمات الله أحدهم صغيرا وأحيا الآخرين، فاختار أحدهم الإيمان واختار الآخر الكفر، فرفع الله درجة المؤمن البالغ عن أخيه الصغير في الجنة بعمله، فقال أخوه الصغير: يا ربي لما لم تبلغني منزلة أخي؟ فقال الله له: إنه عاش وعمل عملا استحق به هذه المنزلة. فقال: يا رب فهلا أحيتني حتى أعمل مثل عمله فأبلغ منزلته؟ فقال: كان الأصلح أن توفيتك صغيرا، لأني علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر، فإن الأصلح في حقك أن أميتك صغيرا. قال الأشعري: فإن قال الثاني: يا رب لما لم تميتني صغيرا، سبحان الله العظيم، لألا أعصيك فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي، وكان الأشعري على مذهب الجبائي معتزليا، ثم تاب من القول بخلق القرآن والعدل. قال ابن القيم أيضا في مفتاح دار السعادة: وأيضا يلزم القائلين بوجوب الأصلح أن يوجبوا على الله تعالى أن يميت كل من علم من الأطفال أنه لو بلغ كفر، أنه لو بلغ لكفر، أو أن يجحدوا علمه سبحانه بما سيكون قبل كونه، وقد التزمه سلفهم الخبيث الذين اتفق السلف على تكفيرهم، ولا خلاص لهم عن أحد هذين الإلزامين إلا بالتزام مذهب السلف، مذهب أهل السنة والجماعة، من أن أفعال الله لا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة، ولا تقاسب أفعالهم القاصرة، بل أفعاله تعالى لا تشبه أفعال خلقه، ولا صفاته صفاتهم، ولا ذاته ذواتهم، إذ ليس كمثل شيء هو السميع البصير. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. فربنا العظيم جل جلاله يقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. المشركون كانوا يقسمون شيئا لله بزعمهم، ويقولون هذا لله بزعمهم، ويجعلون شيئا آخر للأصنام، فيختارون الأوثان والأصنام أفضل ما عندهم من طعام وشراب، ويجعلون الأدنى لله سبحانه، كما قال جل ذكره: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فليصلوا إلى الله، وما كان لله فليصلوا إلى شركائهم. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: معنى الخيرة في هذا الموضع إنما هو الخيرة، وهو الشيء الذي يختار من البهائم والأنعام والرجال والنساء، يقال منه أعطي الخيرة، والخيرة مثل الطيرة، والطيرة ليس بالاختيار. وإذا كانت الخيرة ما وصفنا، فمعلوم أن من أجود الكلام أن يقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء، لم يكن لهم خير بهيمة أو خير طعام أو خير رجل أو خير امرأة. ما أعظم الله عز وجل وأجله! وربك يخلق ما يشاء ويختار وأيضا في قول الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال يحيى بن سلام المعنى وربك يخلق من يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته. وقال ابن عباس والمعنى وربك يخلق من يشاء من خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته. وذكر القرطبي الحديث الذي رواه البزار، وقال القرطبي وفي كتاب البزار مرفوعا صحيحا عن جابر إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة يعني بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار لي من أمتي أربعة قرون. وهذا الحديث ضعف العلامة الألباني رحمة الله عليه وغيره. فربك سبحانه جل ذكره في هذه الآية العظيمة يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ولذلك أنت يا عبد الله عندما تهم بالأمر تلجأ إلى الله سبحانه وتستخيره وتركع لله ركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري، قال صلوات الله وسلامه عليه كما قال جابر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي وبارك لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. نعم، قال القرطبي رحمه الله وقال العلماء وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل به فإن الخير فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر يتوقع بسفر يوم الخميس لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل ما قال محمود الوراق، قال توكل على الرحمن في كل حاجة أردت فإن الله يقضي ويقدر، إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده يصبه وما للعبد ما يتخير، وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر. الله الله الله الله، إي والله، وقد يهلك الإنسان من وجه حذره وينجو بحمد الله من حيث يحذر. نعم نعم نعم والله، ما أجملها من أبيات. الله جل ذكره يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. الله أكبر الله أكبر، مولانا يعلم ما تكنه الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلق. قال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأيضا يقول الله تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحانه عز وجل هو وحده المحمود في الدنيا والآخرة على ما له من صفات الجلال والكمال وعلى ما أسداه إلى خلق من الإحسان والإفضال، وهو الحاكم في الدارين في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وذرأ والحكم الديني الذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي، وفي الآخرة يحكم بحكم القدري والجزائي. ولهذا قال الله وإليه ترجعون. سبحانك ربي ما أعظمك من إله. وربنا تعالى في هذه الآيات العظيمات يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون أفلا تسمعون. قال السعد رحمة الله عليه: هذا امتنان من الله تعالى على عباده يدعوهم به إلى شكره والقيام بعبوديته وحقه، أن جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه، والليل ليهدأوا فيه ويسكنوا وتستريح أبدانهم وأنفسهم من تعب التصرف في النهار، فهذا من فضله ورحمته بعباده. فهل يقدر على شيء من ذلك وقل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، بليل تسكن فيها فلا تبصرون، أفلا تبصرون مواقع العبر ومواضع الآيات فتستنيروا به فيه بصائركم. وقال: في الليل أفلا تسمعون وفي النهار أفلا تبصرون، لأن سلطان السمع في الليل أبلغ من سلطان البصر، وسلطان البصر في النهار أبلغ من سلطان السمع. وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبيد ينبغي لهم أن يتدبروا نعم الله عليهم ويستبصروا فيها ويقيسوها بحال عدمها، فإنه إذا وزن بين حال وجودها وبين حال عدمها تنبهت عقولهم لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائد ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليها في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة ولا شكر ولا ذكر وربنا تعالى لما قال وقال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، أي من رحمته سبحانه جل جلاله بعباده أن خلق لهم الليل والنهار ليسكنوا في الليل ويبتغوا من فضله في النهار بالأسفار والترحال والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر. ولعلكم تشكرون الله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو فاته شيء بالنهار استدركه بالليل سبحانه، كما قال تعالى: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فيا عبد الله، الله سبحانه جل ذكره يقول: وله الحمد سبحانه عز وجل، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة يعني يحمده أهل الإيمان في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحمدهم له معلوم، وأما في الآخرة فكما قال: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وهكذا ربنا سبحانه جل ذكره بعد هذه الآيات العظيمات يقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون لا إله إلا الله. هذا يوم القيامة، يوم ينادي الله المشركين به العادلين به غيره، الذين يزعمون أن له شركاء يستحقون أن يعبدوا وينفعون ويضرون. فإذا كان يوم القيامة وأراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم عليه سبحانه في زعمهم وتكذيبهم لأنفسهم، يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، بزعمهم لا بنفس الأمر، كما قال تعالى: ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فإذا حضرهم وإياهم نزع الله من كل أمة من الأمم المكذبة شهيدا يشهد على ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم. وهؤلاء بمنزلة المنتقبين، أي انتقبنا من رؤساء المكذبين من يتصدى الخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم، وهم على طريق واحد. فإذا برزوا المحاكمة فقلنا هاتوا برهانكم. ووجه آخر لأهل العلم، وانزعنا من كل أمة شهيدا أي رسولا، فشهيد كل أمة هو الرسول. فقلنا هاتوا برهانكم أي حجتكم ودليلكم على صحة شرككم، هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد يستحق شيئا من الإلهية؟ هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم من عذاب الله أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا كانوا فيهم أهلية، وليروكم أن إن كان لهم قدرة فعلموا حينئذ بطلان قولهم وفساده، وأن الحق لله، توجهت عليهم الخصومة وانقطعت حجتهم وأفلجت حجة الله سبحانه، وضل عنهم ما كانوا يفترون من الكذب والإفك، واضمحل وتلاشى وعدم، وعلموا أن الله قد عدل فيهم حيث لم يضع العقوبة إلا بمن استحقها واستأهلها. سبحانك ربي ما أعظمك من إله، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. الشهيد كما ذكرنا هو النبي، هو نبي كل أمة، والشهيد أيضا المراد به كبيرهم العالي العاتي المتمرد على الله والذي يجادل عن باطلهم، قاتلهم الله سبحانه. فنسأل الله رب العالمين أن ينور بصيرتنا وأن يزيدنا نورا وعلما وتقوى وصلاح، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بارك لنا في أعمالنا، ووفقنا يا سيدي لما تحب وترضى. اللهم اشغلنا بك عمن سواك، اللهم اشغلنا بكتابك عمن سواه يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.